أفيدوني قد تزوجت من امرأة وصار بيني وبينها لها مشاكل ومنعوني من زوجتي وسحبوها من منزلي إلى منزلهم وقالوا ما عدنا نرغب أن تكون نسب لنا علما أنها حامل في شهرها الثامن وقد ارتجعت مبلغ 50,000 ريال طلب أهلها وقد طلقتها الطلقة الأولى وهي أول مرة ولا وندلنا وأردنا أن نعود لنا منها ولد وإلى آخره يعني فأرجو أعطائي ورقة للمأذون أو أي شيء تساعدني في عودتها إلي. هذا مثلا حصول له يا رضو الحمد لله ما كان طاقة الوحدة على المال ورضوا بأن يعيدها إليك يكون عقد جديد وهذا يدفع أولياءها. أما إذا كان هناك شيء آخر هذه عند المحاكم يجب عندنا من المحكمة وإذا رضوا صلاحك من أنت وإياها فالحمد لله الطاقة الواحدة لا تمنع ولكن لا تعود إليك إلا بنكاح جديد لأنك خلعتها على المال وخلعها على المال يجعلها بائنا منك إلا بعقد جديد لكن ما طلقها إلا واحد ما قبلها طلقتها. أما إذا كنت هناك نزاع أو خلافها فإلى المحكمة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.